وجهك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإخفاء للمكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما يصورون لنا الموت على أنه شيء مخيف ومزعج، ويحس الإنسان أنه يريد أن يتناسى هذه اللحظة، ولا يحب أن يفتح أحد سيرة هذا الموضوع. لماذا؟ انتظر انتظر قبل أن تغير المحطة لأنك لا تريد أن تسمع شيئا عن الموت. أعطني الفرصة لكي أغير نظرتك على الموت. من قال لك أنه شيء مزعج؟ قد تقول لي أعرف أنك ستتكلم عن عاقبة الإنسان العابد الصالح، أنه سيحصل له نعيم وخير، ولكني لست عابدا من العباد ولا عالم من العلماء، فأنا لازلت خائفا، لهذا لا أحب أن أسمع هذا الكلام. لو سمحت أحلم علي، ليس الضمان أن تكون عابدا أو طائعا، فحتى العباد لا يضمنون الجنة. أنا لن أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن بداية لقاء أغلى حبيب في حياتك. أنت طوال هذه السنوات تحب إلها لم تره ولم تسمع صوته، الآن بدأت رحلة اللقاء، فكيف لا تحب هذه اللحظة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. طبعا سنفرح بالموت إذا جاء، لأننا عشنا حياة طويلة نسمع فيها عن كرم الله ومودته ورحمته، والآن جاء الوقت لكي نشاهد هذه الرحمة وهي تتنزل علينا. وهو سبحانه أمرنا أن نظن به الخير والرحمة، فقال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا هو ظننا به. الله، ما أحلى تلك اللحظة. نعم، لحظة الموت جميلة، قد تكون متعبة جسديا، ولكن الروح تعيش الآن قمة سعادتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ارجعي إلى من؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أنا الآن وصلت إلى لحظة لقاء الحبيب. قال أحد العلماء: إن العبد المؤمن وهو يتنقل في نعيم الجنة لا ينسى طعم وحلاوة بشارة ملك الموت له عند خروج الروح. ذكريات. كان الإمام مالك في آخر لحظات حياته يخشى عليه ويفيق، فإذا فاق قال، يقول: إنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. قد يقول قائل: لكني أخشى من ذنوبي وتقصيري، لهذا أخاف من لحظة الموت. طيب، بسيطة، سأذكر لك الحل. يا الله يا الله. اتخذ قرارا بالتوبة من هذا التقصير، وأبشرك ستتحول كل هذه الذنوب التي تخاف منها إلى حسنات تفتخر بها يوم القيامة، وتصبح لحظة وفاتك هي من أحلى لحظات حياتك، ولن تخاف من الموت ولا شيء. الحمد لله. لا تيأس من رحمة الله سبحانه. اطمئن اطمئن، كل الذنوب سيغفرها الله لك الآن، فإنه سبحانه أكرم ما تتصور. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا تلاحظ أنه سبحانه يسعدك كلما دخلت على أحبابك في البيت، أو إذا دخلت على أحبابك وأصحابك في مجالسهم في الدنيا؟ فهل كنت تتصور أنه يسعدك كلما دخلت على أحبابك في الدنيا وعندما تدخل عليه هو سبحانه لا يسعدك؟ لا والله، ليس هذا هو ظننا به، بل ظني بربي أنه سيجعل أحلى أيامي يوم ألقاه تفضلا منه سبحانه، وإلا فنحن لا نستحق كل هذا، ولكن هذا هو ظننا به سبحانه. وأما الذنوب التي بيننا وبين الله تعالى فتوبة صادقة هي كفيلة بمحوها جميعا كأنها لم تكن.

وتجعل أيضا همك الأكبر في العمل على مرضات ربك، فإنك ستموت على همك الذي عشت عليه. واعلم أن الإنسان إذا مات بسوء الخاتمة أو مات وعليه سيئات لم تتكفر بعد، فإن العبد في هذه الحالة يستحق العذاب، ولكن لا يزال لديه أمل. لقد بقيت له 3 فرص في البرزخ يمكنه أن يستخدمها لكي ينجو. سأذكر لكم الفرصة الأولى منهم لكن في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. تابعوا. يا الله يا الله يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك ودفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.